بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل في تفسير سورة الشورى، وتوقفنا عند قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفظ عليهم ما تحديهم بوكيل. قال الشارح الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم في تفسيره: ثم ذكر جل وعلا منته على رسوله وعلى الناس، حيث انزل الله قرانا عربيا بين الفاظ والمعاني. قال: لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة، فهي أم القرى التي تأم إليها جميع القرى وترجع إليها، وتأم إليها أيضا أو يأم إليها أيضا جميع الناس، بما يحيدون ويرجعون إليها أم القرى مثابة للناس، كما قال جل وعلا. نعم، وهي مكة المكرمة ومن حولها، أي من قرى العرب. ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، وتنذر الناس أي يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين. من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، أسماء يوم القيامة يوم الجمع. وتخبرهم أنه لا ريب فيه، أي هذا اليوم، وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله أو صدقوا المرسلين، وفريق في السعير وهم أصناف الكفرة المكذبين. ثم قال عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله، ومع هذا لو شاء الله لجعل الناس، أي جعل الناس أمة واحدة على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يدخل برحمته من شاء من خواص خلقه. وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة، فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم، فيحصل لهم المحبوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي الذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم بعبادتهم إياهم، فقد غلطوا أقبح الغلط، أقبح غلط، فالله هو الولي. يعني إنما يتخذ الإنسان الله جل وعلا هو الولي الناصر المعين المؤيد، ولا يتخذ من دون الله أندادا وأولياء وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا لإخراجهم من الظلمة إلى النور، وتربيتهم بلطفه وإعادتهم في جميع أمورهم. ولاية الله جل وعلا أو تولي المولى تبارك وتعالى لعباده على القسمين العام وهو يشمل الجميع، تولي الله تبارك وتعالى لعباده جميعا، وذلك بتدبير شؤونهم وتدبير أحوالهم وأمورهم. أما ولاية الله عز وجل للمؤمنين فهي بتوفيقهم وتيسير الخير لهم، فكل من على وجه الأرض هو تحت ولاية الله عز وجل، ويشمل في ذلك الكافر والمؤمن، لكن هؤلاء جميعا تشملهم الولاية العامة التي هي بمعنى التدبير والتقدير والتسيير. وخص المؤمنون بولاية خاصة وهي التوفيق للخير والإخراج من الظلمات إلى النور والرعاية ونحوها. قال تعالى: وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يحيي الموتى فهو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى، وأيضا هو الذي يحيي القلوب الميتة، فذلك بيده عز وجل، وهو على كل شيء قدير، أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة وبكون المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء أي من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله. كل شيء اختلفتم فيه فالمرجع فيه والحكم إلى الله سبحانه وتعالى. ما وقع فيه من الخلاف في الأحكام الشرعية واختلفتم فيه بين واجب ومستحب أو حرام ومكروه أو جائز وغير جائز أو مشروع وغير مشروع، اختلفتم فيه بالآراء أو اختلفتم فيه بناء على اختلاف الفهوم للنصوص، فالحكم إلى الله، يرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية دليل على حجية الإجماع، هذه الآية دليل على حجية الإجماع أي اتفاق الأمة، اتفاق علماء العصر على مسألة المال المسائل الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر حجة، لأن الله جل وعلا قال: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله. إذا اختلفتم فالرجوع إلى الكتاب والسنة، لكن إذا لم يقع الخلاف ووقع الاتفاق فما هو الحكم؟ الحكم ما اتفق عليه، ما اتفقت عليه الأمة، ما أجمعت عليه الأمة، والإجماع لا شك ولا ريب، يعني لا يكون خارج عن النص، بل يكون مستندا إلى نص من كتاب وسنة، يعني يرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما حكم به فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل. وهذا يجب على المسلم أن يكون في كل شؤونه، كلما وقع شيء من الخلاف المرجع الكتاب والسنة في كل شؤون العبد، في كل شؤون المؤمن في حياته دائما يرجع إلى حكم الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قد فصل الحكم بين العباد، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا واضطررتم إليه، وإن كان الآية نزلت خصوصا في الأطعمة واللحوم لكن يتعم، فالله عز وجل فصل كل شيء، وما يحتاج فيه الناس فالواجب أن يرجع في ذلك في الحب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ذلكم الله ربي، أي فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر، فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أموره، في كل أموره الصغيرة والكبيرة. خالق الله ربي أي فكما أن أنه تعالى رب خالق الرازق المدبر فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أموره. فيلزم المسلمين أن يتحاكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم في كل شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياسية، وكل هذه الأمور يلزم فيها التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بعث رسوله نبيا مبينا لما أنزله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الذي أنزله الله عز وجل، بينه صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة. تعامل صلى الله عليه وسلم على القريب والبعيد والموافق والمخالف ومن هو من المسلمين ومن ليس من المسلمين، تعامل عليه الصلاة والسلام مع دول أخرى مع المسلمين معاهدات أو ما ليس معهم معاهد بينهم حروب وعدم الاتفاق. تعامل صلى الله عليه وسلم في أمور المال وفي أمور التجارة والاقتصاد وفي أمور السياسة، وأفعاله عليه الصلاة والسلام هذه تبين القرآن. فهذا شرع يلزم جميع المسلمين يتحاكموا إليه، ليس من السنة أو النافلة، ليس من سنة الحكم أو الفعل أو من نافلة الفعل أن نتحاكم إلى شرع الله، بل واجب حتم، ومن رده كفر بالله عز وجل. قال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن يريد الله يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أفحكم الجاهلية يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا ليس من نافلة الفعل بل هو من الوجوب، بل هو دليل الإيمان، ومنكره أو من يراه أنه من نافلة النافلة هذا كفر بالله عز وجل. فينبغي المسلم أن يحذر في هذا الباب. وبعض الناس يتجرأ بجهله فيقول: ما للدين وهذه المسائل، هذه المسائل ما لها وما للدين. فالأمر في هذا واضح، وهو أن النصوص نزلت في بيان هذه الأحكام وفي إرشاد الناس إلى الحق الذي هو فيها. نعم. قال: ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، يعني هذا كما ذكرت اتفقنا في هذا المفهوم الذي ذكره المصنف، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا مما اتفقنا فيه. فالإجماع حجة، أن تجمع الأمة على الشيء حجة، ولا يجوز مخالفة الإجماع. وقوله عليه توكلت أي اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار، هذا معنى التوكل، التوكل على الله جل وعلا. التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل بالقلب وتعلق القلب بالله جل وعلا في جلب النفع ودفع الضرر مع بذل الأسباب المشروعة، واثق حقا به تعالى في الإسعاف بذلك وإليه أنيب أي أتوجه بقلبي وبدن إليه وإلى طاعته وعبادته. وهذان الأصنام كثيرا ما يذكرهم الله في كتابه التوكل والإنابة لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما. يعني إيه القول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين غاية ووسيلة، الغاية العبادة والوسيلة إلى ذلك أن نستعين بالله جل وعلا يوفقنا للعبادة. فعليه توكل هذا يعني استعانة، وإليه أنيب هذا عبادة أي رجوع. فهذا المعنى هو نفسه المذكور في الصف الفاتح. ولهذا قال هذان أصلا كثيرا ما يذكرهما الله في كتابه، يعني يكرر ذكرهما. أقول ومثل ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه يحصل بمجموعهما كمال العبد ويفوته الكمال بفوتهما أو بحدهما. ها قال كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كما ذكرت، وقوله فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل وسيلة وهي الاستعانة، واعبده هي الإنابة وهي العبادة. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته. جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي لتسكنوا إليها وتنتشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصل. ومن الأنعام أزواجا أي ومن جميع أصنافها نوعين ذكرا وأنثى لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة. ولهذا عداها باللام الدالة على التأنيث، جعل لكم بالتأنيث لام التأنيث أي أن فيها منافع لكم، أي جعل ذلك لأجلكم ولأجل النعمة عليكم. ولهذا قال يزرعكم فيه أي يبثكم ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء، لا يماثل الله جل وعلا أحد، أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفة كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أو أفعال تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشابه، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهو السميع العليم السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سيران الكوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات أو في إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. وفيها رد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة بقوله والسميع البصير، يعني الذين لا يصفون الله جل وعلا بالأوصاف يرد عليهم بقوله وهو السميع البصير، والذين يشبهون الله بالمخلوق يرد عليهم ليس كمثله شيء. الذين يمثلون الله بالمخلوق يقال كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، والذي ينفي الصفات عن الله عز وجل يقال له وهو السميع البصير، أي أن الله جل وعلا أثبت لنفسه السمع والبصر. وهذه الآية من الأصول العظيمة في باب الأسماء والصفات، إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن